اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة المغرب، وقد أمن فيها فضيلة الشيخ محمد كامل إمام وخطيب مسجد العارف بمدينة سوهاج. ويتواصل احتفالنا إخوة الإيمان والإسلام الذي ننقله لكم ونحن نحتفي بمولد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قف يا ربيع وغن في الأكوان، وانثر محاسنه على الآذان، واذكر فضائله وكرر ذكرها، فبها شفى الأرواح والأبدان. قف يا ربيع مؤذنا، حي على دستوركم يا أمة القرآن. قف يا ربيع مناديا، هيا إلى نور أتى في سنة العدنان. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه، وأوهمها لكنها لا تتوهم. نحن الآن إخوة الإيمان سنحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الدستور العظيم الذي جعله بيننا منهاجا لمن أراد الطريق المستقيم. سنحيا مع كتاب الله تعالى الذي خرج أمة قادرة على مواجهة الفتن، وقادرة على أن تبعث الأمن والطمأنينة لغيرها قبل أن تبعثه وترسيه لنفسها. هيا بنا إخوة الإيمان نستفتح لقاءنا بهذه الآيات البينات مع فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد طيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. رحماء بينهم الجود لا وليبقى من ماء يا ووجدك ضالا فهدى لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ايها الاخوة المؤمنون، حلق بنا فضيلة القارئ الشيخ فاروق احمد طيف مع هذه التلاوة المباركة التي تنسمنا فيها عبير المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المؤمنون، ما زلنا نتواصل واياكم من خلال احتفالية اذاعة القرآن الكريم التي تنقلها لكم من رحاب مسجد العارف بسوهاج، وقد حضر معنا كوكبة من رجالات وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وقيادات محافظة سوهاج، وتحفهم جموع كبيرة من أهالي المحافظة. أيها الإخوة المؤمنون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدانا إلى صراط مستقيم، وهو صاحب الخلق العظيم والنهج القويم. أراد للمجتمع الإسلامي أن يتماسك، وإذا ما انتشرت العصبية والتعصب حذر منها صلى الله عليه وسلم. ونحن نريد من خلال هذه الجلسة أن نستعيد ذكريات الأمس حتى نقف على أعتاب المستقبل، وندق ناقوس الخطر، ونضرب بشدة على من يحاول أن يعبث بأمن شعبنا. كنا يدا ويد المهيمن فوقنا، فيد المعية عزة الإخوان. أغرى العدو بنا تزايد وهننا، صرنا الغثاء يحاط بالنيران. بدت العداوة يا لبغض قلوبهم، أفواه تفضح مضمر الأضغان. وتنصلوا منها وقالوا خدعة هي فلتة، هي زلة بلساني. أخفوا قبيح الحقد بين ضلوعهم، وتبسموا بالوزر والبهتان. ومن العجائب علمنا بخداعهم، وسكوتنا كالأخرس الشيطان. في كل يوم للعدو فريسة، مما تشتت في ربى الوديان. ولمصر كم فتن تحاك بأرضها، لتفت قوتها لدى العدوان. إني لأرقب أن تهب بلادنا، لتعيد صوت الحق للأوطان. ويعم نور الله في دنيا الورى، بالحب والإخلاص بالميزان. أيها الإخوة، هيا بنا نحلق مع هذه الكلمة الطيبة مع العالم الجليل فضيلة الأستاذ دكتور أبو ضيف مجاهد حسن، أستاذ تفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج.